أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ما تعليق عن الشيخ محمد. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض you عليك يا براد، الله يفتح عليك يا مولانا. جميل يا مولانا، يفتح عليك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء قد تبين رشد يا ربي عليك يا شيخ محمد. محمد عليك يا مولانا. ايه الحلاوه دي؟ الله يسعدك يا راجل. الله عليك. ما شاء الله. عليك السلام. استنى صبرك يا مولانا. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم والله لا شأنه سبحانه فأماته الله 100 عام عم الشيخ محمد أو كالذي مر على الله يفتح عليك عم الشيخ محمد. الله يفتح عليك يا مولانا. فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال بل لبث 100 عام. قال بل لبث 100 عام طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك عليك عم الشيخ محمد. فلما تبين له قال أعلم أن يأتينك سعيا. أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك مولانا. صدقت إليك ما قلت وبعد فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأتوبكم قائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وكذا خطنا خطن الإيمان والإسلام وكفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا خارج مرية نصر العربية العالم الإسلام والعربي والقارئ المقيم بمسهلة مركز الصنقة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.